كل شيء هالك إلا وجهه. وعن ابن عباس أنه الخريبات التي في الصحاري فيها إبر كانت مسكونة ثم ذهب أهلها وتركوها. فقال الديار ورسوم الديار كانت لأقوام ذهبوا وتركوها. اللهم السلام. أنبأنا عبيد الله بن الوليد والصالح عن محارب بن بهار عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سموا الأبرار لأنهم بغوا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذا لولدك عليك حق. كما رواه ابن المنذرين عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي، حدثنا احمد بن جلاد، حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن عن عبيد الله بن وليد الوصاهي الوصاهي عن محارب بن بهاد عن عبد الله بن عمرو قال: انما سماهم الابرار لانهم بغوا الاباء والابناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. وهذا أشبه والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم أن يقول أشبه إن كان عبد الله والأبرار عليهم هم من يبروا في أعمالهم وأقوالهم في حق الله وحق عباده، من أبرار أدوا الحق لله إلا في العباد، فبهذا يقول لهم أبرار. أن العباد الأولاد لهم حق تربيتهم وإحسان إليهم ورفاق أحفادهم، كما أن حق آباء والامهات البر والاحسان اليهم وهو اكبر واعلم حق الاولاد، هم ادى حق الله وادى حق العباد، فسموا ابرارا لاجبره في اعمالهم واقواله في حق الله وحق عباده، فصارت مجله الاظهار والوصيه اعمال. ثم قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي، حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا هشام بن الدستوائي عن رجل عن الحسن قال: حوارب لمن ادكر. وقال ابن ابي الدنيا: انشدني الحسين بن عبد الرحمن لذة المؤمن الذكر، لذة المؤمن العبر، نحمد الله وحده نحن كل على خطر، رب لاهم وعمره قد تقضى وما شعر، رب لاهم وعمره قد تقضى وما شعر، رب عيش قد كان فوق المنى مغلق الزهر، في سرير من العيون وظل من الشجر، وسرور من النبا وطيب من التمر، غيرته واهله سرعة الدهر بالغير، نحمد الله وحده ان فينا المعتبر، وقدم الله تعالى من لا يعتبر مخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته. وقال: وكأي من آية في السماوات والأرض فتح وقد جم الله في السماء. الله في سنة الطبراني، سنة الطبراني أول ما قرأت قال الطبراني حديث حسين أول شيء حتى يقول حسين بن الصحاب حتى يقول يحيى الحناني حتى يقول يعقوب الحمي عن جعفر بن ابي مغيره عن سعيد بن جبير عن جعفر. في هذا الحديث ذكره هنا كما قال مؤلف غريب، وفيه يحيى الحناني ليس بقال انتقل حاضر نعم حاضر كريم نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى:

ثم قام إلى جن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال العباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت إلى ما صنع ثم ذهبت وقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بإذني بأذن اليمنى فغففت لها وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم قضى حتى جاءه المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح وهذا وأخرجه بقية جماعة من طرق عن ذلك ورواه مسلم أيضا وأبو داود وجوه أخر عن مخرمة بن سليمان به طريق أخرى. هذا في السؤال يجعل فضيلة قراءة هذه الآيات ويستحب لمن قام من النوم أن يقرأ هذه الآية من سورة البقرة في سورة آل عمران هي آخرها العشر آيات من قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار إلى آيات لأولي الألباب إلى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه النوم جعل يمسح وجهه ويقول ويقرأ هذه الآيات حتى أكملها عليه الصلاة والسلام تأثر به صلى الله عليه وسلم، ولأن في هذه الآيات من العظة والذكرى ما يجعل المؤمن يتدبر ويتعقل ما فيها من المعاني والأحكام وما ترشد إليه من القيام بالله والعناية بطاعته وعبادته والحذر من مشابهة أعدائه والاستقامة على ما أمر به والصبر على ذلك. نعم. طريق أخرى هذا الحديث عن ابن عباس فيها شرعية الاهتمام فإن قال قراءة السماء وقراءة الآيات وتوضع والشمع يستاك السنة هي يستاك عند الوضوء يستاك عند الصلاة في أدب عليه الصلاة والسلام. نعم. طريق أخرى وفيها أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا قام على يسار الإمام يصرف وينقل إلى يمينه ولهذا أخذ من أذنه ونقله إلى اليمين فالواحد يقف على اليمين مع الإمام ولا يقف عن يساره ولكن عن يمينه فإذا كان المأمومين وقف خلفه وهكذا إذا كان أكثر من الإمام. طريق أخرى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر لهذا الحديث عن الإمام لا عن الإمام لهذا الحديث لهذا الحديث نعم لهذا يقف طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن محمد لا في الليل إعادة حسب الاتفاق والمصادفة. نعم. أحد عشر صلى لا لكن أفضل 11 صلى عشر مع الركود وعدم من العجلة والتدبر والتعقل وإن صلى 20 أو 30 أو 40 فلا بأس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحد حدا إذا خشي عنه الصبح صلى ركعة واحد كل صلاة ولا قد صلى في رواية من صلى 11 في رواية من صلى 13 فإن يكون هذا لأن بات عند خالف مرتين أو عند أن استمر في حسب ركعتين استحية فإن تيسر سبع ركعتين خيرتين ثم يصلي صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام. في ابن عباس حدث الركعتين الأولين في بعض الروايات وبعض الروايات ذكرها. ويصلي ركعتين أطال القراءة وصلى ركعتين أطال القراءة ليصل ركعتين واحدة والبقية من ذاك هو أفضل صلى الله عليه وسلم صلى خمسة أفضل صلى خمسة أفضل القراءة تحري ما فعله من الركعتين تيسر هو أفضل لا عشر ركعتين فأنت عشر ركعتين ما تيسر من القراءة خفف وقلب في القراءة لأن أصبح لقلبه ولكعبه يتدبر ويتعقل كان على حسب صلى خمسة أو سبعا مع الطول ومع التدبر فذكر هذا أفضل الأرجح، وإن قيامة وقدوة السجود أفضل لما فيه التدبر والتعقل. نعم. لا يوجد القرآن يعني يقرأ بالليل ويرى منه. نعم. أي ثم غير القرآن؟ لا يقرأ من الصحف. يقرأ من الصحف هذا. نعم. وكيف يكون غيره؟ نعم. إذا يقرأ من الصحف إذا ترك القراءة يقرأ على فضله. على فضله في القرآن. لا يقرأ من الوحدة إلا بذكر الحمد لله. يستطيع من الوحدة قراءة. أمسك من اليمنى القراءة لا يقرأ من الثنتين فلا بأس. لا دعت حاجه الى ذلك لان هذا عذرا في ترك قبض اليدين لان الحاجه الى القراءه. وان يضع يديه نعم وان يضع يديه اذا هم اخرى انا صدق هكذا نعم.